علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الأولى ومع الأربعين في خصلتين. وحديث اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان عاقبة الإنفاق والإمساك. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وورد في طرق هذا الحديث بعض الألفاظ الأخرى نذكرها لأهميتها. فقد ورد في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يفرض اليوم يجزى غدا. القرض هنا بمعنى قول الله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني النفقة فهنا كأنها قرضا. قال: من يفرض اليوم يجزى غدا. وملكا بباب آخر يقول: اللهم أعطي لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. الله أكبر. ملك يقول: من يقرض اليوم يجزى به، يعني يخرج وينفق. هذا واقف على باب من أبواب السماء يبلغ ما أمر الله عز وجل هذا الملك به. والآخر يقول: اللهم أعطي لمنفق خلفا وعجل، شوف اللفظ ده، عجل لممسك تلفا. ولذلك من أمسك على الصدقة والنفقة وبخل بإخراج زكاة ماله فإن الله جل وعلا يعجل بإتلاف المال. ما من أحد يعجل الله جل وعلا له كهذا الذي يبخل أن يخرج زكاة ماله. مصيبة أصابت فلان، جائحة أصابته، هذا المال انتهى. أما هذا المنفق فإن الله جل وعلا يخلف عليه ويوسع عليه، يدفع عنه كل سوء. كم من طامات ومصائب ربما لو أصابت العبد في حال معينة لا أهلكته تصيب أهل النفقة فيخفف الله عز وجل عنه من إصابتها، وربما يحول الله جل وعلا بينهم وبين الضر الذي يظهر على غيرهم إن أصيب بهذا الهلاك بسبب تلك النفقة. ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم أطيب، أو قال: أحب إلى الله من ريح المسك. وقال: عن يمين العرش مناد ينادي في السماء السابعة: أعطي منفقا خلفا وأعطي أو عجل لممسك تلفا، في السماء السابعة. وورد في معجم الإمام الطبراني المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملك بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا الحديث. إذن إخوة الكرام، هذا الحديث فيه أمر بالنفقة في سبيل الله عز وجل، وحمل أهل العلم تلك النفقة على النفقة الواجبة كإخراج الزكاة والنفقة على الزوجة والعيال ومن تعول ممن تجب نفقتك نفقته عليك. ومنهم من حملها مطلقا وأدخل فيها من يمسك ويبخل عن إخراج هذا المال. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء في هذا، أي الحديث، في هذا الحديث الأمر بالإنفاق، أن النفقة من الطاعات ومكارم الأخلاق، فأمر الله عز وجل بالنفقة على العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى صرفا، أي من أنفق في ذلك. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن الإسراف قالوا: مهما ينفق العبد في سبيل الله فلا يسمى صرفا، في قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يخرج من هذا السرف النفق، فمهما أنفقت في سبيل الله عز وجل وأخرجت من مالك فلا يسمى هذا إسرافا. ولو أنفقت أموالا طائلة لا يسمى هذا صرف. وانظر مثلا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كيف حرصوا على النفقة في سبيل الله، وكيف نفعتهم تلك النفقة في الدنيا والآخرة. فأعظم المنفقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال عبد قط، ما نفعني مال أبي هريرة. فقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بمال أبي بكر، عفوا، ما نفعني مال عبد قط، ما نفعني مال أبي بكر. فقد انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بماله في الدعوة إلى الله تعالى، في نشر الدين وبثه، ولذلك صارت نفقة أبي بكر من أنفع النفقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت في وقت الحاجة والعول، فأقام صرح الدين وأعتق العبيد وصاروا من أهل الإسلام، ودعا بماله الناس إلى الله عز وجل، فكان ماله سببا في إقامة صرح الدين والإسلام، ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بماله هذا. نعم، كان ينفق لشراء العبيد ويقوم بعتقهم فيصيرون قوة وحصنا ودفاعا للإسلام ولدين الله عز وجل. هذا المال الذي كان ينفقه يعطيه قوة وهيبة بين المشركين، فيكفون عن إيذائه لأنه من أهل المال. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بماله أيما نفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك، قال: ما نفعني مال عبد قط، ما نفعني مال أبي بكر. انظر، هل أبقى أبو بكر رضي الله عنه شيئا؟ بل كان ينفق هذا المال في سبيل الله عز وجل، فأنفق مالا كثيرا لله تبارك وتعالى، فنفع الله عز وجل الإسلام بهذا. وكذلك غير أبي بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنفق مالا كثيرا في سبيل الله، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصروه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما وجعل دلوه مع دلاء المسلمين فإن الله جل وعلا يجعل له ذلك مثله في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وكذلك أنفق على جيش العسرة فقال: ما ضل عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان: لما أنفق هذا المال ما على عثمان ما فعل بعده، يعني وجبت له الجنة بنفقته هذه لما أنفق في سبيل الله عز وجل. فاستفدت أنت الثناء الحسن ودعوة الملك اللهم أعظم شرفه خالفا، ف فيخلف الله عز وجل عليك بهذا. وأخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأخرج الإمام أحمد والإمام ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا. الله، تدبروا رحمكم الله هذا الحديث. الملك يدعو لك، يقول: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، يعني أخلف عليه خيرا. وانظر إلى هذا اللفظ فأعقبه، يعني أن المنفق في سبيل الله عز وجل الله جل وعلا يخلفه سريعا على نفقته هذه. ومن أمسك فأعقبه تلفا، والذي يبخل أن يخرج من مال الله عز وجل الذي آتاه الله تعالى منه، فإن الله جل وعلا يعقبه تلفا سريعا. وإن لم يكن التلف في المال فقد يكون في الأهل أو في الزوجة أو في أي عزيز أو قريب له. وهكذا لابد أن يبتلى الذي يمسك ولا يخرج من ماله لله عز وجل. وقد روى أيضا الحاكم رحمه الله تعالى والإمام البيهقي في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى روايات الحديث قال: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء ما يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. ينادي نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إلى آخر الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وورد أيضا في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى طراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع، يعني كأن الذي ينفق في سبيل الله كأنه مقيد وعلى جميع جسده حلق من حديد، كأنه محاط بحلقات من حديد على جميع جسده، فكلما أنفق كلما انحلت حلقة، وهكذا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا، أي شبه ما تنحل به العقد بسبب النفقات بالذنوب مثلا أو المعاصي أو غيرها من الأعمال التي لا يرضاها الله عز وجل، فإن المنفق كلما أنفق تخلص من شح نفسه وبخلها، وهكذا حتى يطلق تماما فيعتق بفضل الله عز وجل من النار. إخوة الكرام، إن الذي يبخل من مال الله عز وجل الذي آتاه ولا ينفقه في سبيل الله عز وجل فإنه يعذب في قبره، ولا سيما من أمسك عن إخراج زكاة ماله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان له مال فلم يخرج زكاته تمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذان بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يأخذان بلهزمتيه يعني بشدقيه. تخيل معي هذا، كأن هذا المال يتمثل له في صورة ثعبان عظيم يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك، نعوذ بالله من هذا. والذي ينفق ماله في سبيل الله عز وجل له ما ذكرنا من الأجر والثواب، فاحرصوا رحمكم الله على الإنفاق في سبيل الله، ولو أخرجت القليل من مالك فاعلم أن الله جل وعلا يبارك في هذا القليل حتى تصير التمرة كالجبل، كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله عز وجل في كتابه أنه من أنفق أخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، وأن من أمسك فإن الله عز وجل يتلف عليه ماله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. فهلموا إخوتي الكرام وأنفقوا مما آتاكم الله عز وجل من المال، واجعل رحمك الله واجعلي رحمك الله لك صدقة ولك صدقة دائمة، أخرجها ولو بالقليل القليل من المال. لو أخرجت جنيها واحدا، لو أخرجت ريالا واحدا، دينارا واحدا، درهما، أي شيء من تلك العملات، من تلك العملات لو أخرجتها في سبيل الله عز وجل فإنها تبقى لك يوم القيامة. وربما يعمل العبد عملا ولا يقدر أجره وثوابه، فإذا به يوم القيامة أمثال الجبال من الحسنات، فيتمنى أن لو أكثر في الأعمال وزاد فيها. إن النفقة في سبيل الله يا إخوتي ترفع البلايا والمحن وتداوي المرضى، وإن الذي يبخل من مال الله عز وجل الذي آتاه يبتليه الله جل وعلا في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي ولده، فلا يتركه البلاء أبدا ولا يشعر بسعادة طوال الدهر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين لهم يد عليا ينفقون في سبيل الله عز وجل. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.